مرحبا، معكم المعالجة النفسية الدكتورة لينا عاشور. اليوم بدي أتحدث عن أعراض التوتر عند الرجال. التوتر أو القلق أعراضه بتختلف بين فرد والتاني، فمش شرط إنها تكون مختلفة عند الرجال عنها عند الإناث. هي شغلة جدا فردية ومختلفة، لكن نقدر نقسم أعراض التوتر بشكل عام نفسية جسدية وإلها أشياء إلها علاقة بالعقلية أو المعرفية. يمكن لأنه الرجال بطبيعتهم بيميلوا إنهم يكبتوا مشاعرهم، ما يعبروا بسهولة عن مشاعرهم، فبتظهر عندنا بعض المشاكل الجسدية بشكل أوضح، مثل أي آلام جسدية زي آلام بالرأس، ألم بالأسنان، صداع، إمساك، إسهال، آلام معدة، ضيق في التنفس، ضغط، أمراض مختلفة مثل السكري والضغط اللي ربطوها بشكل كتير عالي بالتوتر والقلق، أمراض مختلفة لها علاقة بزغللة العيون، الانزعاج من مناطق مختلفة من الجسم، وأي أعراض جسدية مشابهة لذلك ممكن تكون أعراض واضحة للتوتر والقلق عند الرجال. أعراض نفسية بتكون منقول عن قلق، منقول عن اكتئاب، منقول عن تبدل مزاج، منقول عن نوبات من الغضب. ممكن هذا يأثر على استمتاعه بالحياة، الساتسفاكشن أو شعوره بأنه مرتاح بعمله، شعوره بأنه قادر يعمل علاقات جيدة مع الناس، بصير ينعزل، ممكن يقطع علاقته بأشخاص معينين، ممكن أنه يعني شوي شوي يتأثر عمله ويتأثر أداؤه بشكل أو بآخر، ويصير في ملل، يصير في خوف إلى آخره من هذه الأعراض. الأعراض المعرفية أو الفكرية ممكن تكون مرتبطة بعدم القدرة على اتخاذ القرار، التأجيل لكثير من الأمور، تجنب الكثير من المواقف، الشعور بأنه هناك عدم قدرة على التركيز، عدم قدرة على حل المشكلات، وهذا بيظهر سواء سلوكيا أو بأنه بفكر بأنه أنا استك أو عالق أو مش عارف شو أساوي إلى آخره من الأعراض اللي ممكن برضو تكون فكرية. هلأ هذه الأعراض لما تجتمع مع بعض سواء أحدها أو غيرها، من المهم في البداية أنك تلجأ للطبيب، يعني ما تستخف بالعرض وتقول هذا فقط سبب توتر نفسي. لا، أول إشي إلجأ للطبيب، خلينا ننحي الأسباب الجسدية أو الأسباب الفسيولوجية، وبعدين منتأكد من ضمن الفحوصات اللي منعملها إذا أنت سليم والأمور تماماً فسيولوجياً. فغالباً أعراض اللي عم بتعاني منها سواء بألام في الجسد أو صعوبات مختلفة في التعامل مع الحياة أو تبدلات مزاجية ممكن تكون سببها القلق والتوتر النفسي. شكراً.